كلامي معاك أنا قلت لك بهواك أول كلامي معاك أنا قلت لك بهواك ما صدقتنيش ما فهمتنيش ما صدقتنيش ما فهمتنيش ليه تسيبني بإيدك أضيع أشتري وإنت اللي تبيع ليه تسيبني بإيدك أضيع أشتري وإنت اللي تبيع ده أنا كل ده في قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فداك الفرح كله في عمرنا لحظات قليلة تعالى نخطف من الزمن أيام جميلة الفرح كله في عمرنا لحظات قليلة كم مرة أقول لك قلبي محتاج لك تعالى أنا مش هعيش غير وانت جنبي استحالة كم مرة أقول لك قلبي محتاج لك تعالى استحالة كم مرة أقول لك دنيتي من قبلك أنت من بعدك أنت من غيرك أنت ما تسويش ما صدقتنيش ما فهمتنيش ليه ما صدقتنيش ما فهمتنيش اللي تسيبني بإيدك أضيع أشتري وأنت اللي تبيع قضية أشتري وانت اللي تبيع ده أنا كل دقة في قلبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي فداك حاسب على الهوى حاسب عليا خايف لا يهرب من ايديك ومن ايديا حبيبي حاسب على الهوى حاسب عليا خايف لا يهرب من ايديك ومن ايديا مش عايزك تكتب بدري سطور النهاية والوقت يعدي بسرعة وتجري الحكاية ولا قبلك انت ولا بعدك انت من غيرك انت انا مش هعيش ما صدقتنيش ما فهمتنيش ليه ما صدقتنيش ما فهمتنيش ليه تسيبني بايدك اضيع اشتري وانت اللي تبيع ليه تسيبني بايدك اضيع اشتري وانت اللي تبيع ده أنا كل دقة في قلبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي فداك أول كلامي معاك